말씀이에요. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. أَتَى سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله